إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 11 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. يرجع مرجعنا يا سادة السميعة للحن اللي كان هو أصل التفريعة وسبب الكلام عن عمر ابن أبي ربيعة. تشكل جواد الجري لما جهدته، وأوشك لو يستطيع أن يتكلم. يا ترى يا عمر كان ايه السبب؟ وليه جريت الحصان لحد ما كان حينطق ويشكيلك من التعب؟ حنفضل وراك يا عمر من خبر لخبر لحد ما نعرف حكاية الحصان دي كان امتى وليه وفي اي صفر. بديح، بديح، هذا انت يا عمر؟ كنت لا اعرفك الساعة وقد تلثمت فلم يظهر منك الا عيناك. ادن مني يرحمك الله. ما وراءك؟ أنا أعلم أنك صديق صدوق وترجو المثوبة في قضاء الحوائج. إيه يا أبا الخطاب، فما شأنك؟ إني أحببت امرأة تسكن الطائف صيفا ومكة شتاء، اسمها الثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس. عجبا لك، أو لو تركتك تنطلق تذكر نسبها إلى آدم عليه السلام؟ ما يا بديح، إنما أردت أن تستوثق من صدقي، فها أنا ذا أصارحك بكل شيء حتى بنسبها إلى جدها الرابع عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة. فما تريد مني؟ نشدتك الرحم. لقد وعدت الثريا أن أرسل إليها رسولا إذا رجعت من سفري، وها أنا ذا قد رجعت من سفري، فمن رسولي إليها؟ مثلي لا يعين على مثل هذا. اذهب عني أصلحك الله. بديح، بديح، فما تريد مني يا ابن الخطاب؟ ارجع عني فإني لا أصلح لرسائل عشقك. أغضب من صوتك، لا تلفت عيون الناس إلينا، إنما قصدتك في شأن آخر. فقد ضلت بغلتي الشهباء، فانشدها لي في زقاق الحاج. أما هذا فنعم. خذ يا بديح، خذ هذه 10 دراهم، فإن رددت علي البغلة فلك 20. أما هذا فنعم، سأملأ لك الأزقة صياحا ونداء. لقد ضلت مني في زقاق الحاج يا بديح، أتسمع؟ في زقاق الحاج. أجل، أجل، سآتيك بها. بغلة شهباء يا عباد الله، بغلة شهباء يا عباد الله. ما صياح الصائح يا ريم؟ رجل ينشد بغلة شهباء ضلت منه. تالله، بل هو رسول عمر، ولقد رجع عمر من سفره. أي مولاتي، فديتك، كيف عرفت هذا من صياح رجل على بغلة ضالة؟ تلك أمارات بيني وبين عمر، إن خاف أو لم يجد رسولا أرسل مناديا ينشد بغلة شهباء. لا عدمتك يا مولاتي، فهمت إذن ما أرسله إليك من شعره إذ يقول: وآية ذلك أن تسمعي إذا جئتكم ناشدا ينشده. الآن فهمت؟ هيا بنا إليه يا ريم. هيا. يا رباح، جمري البيت بالبخور، وضمخي الوسائد والحشايا بعطر النرجس والبنفسج والياسمين، ولا تجيبي طارقا يطرق الباب إلا مولاتك الثريا. سمعا وطاعة يا مولاي. انظر الطارق قبل أن تفتحي من تلك الطاقة بأعلى الباب، فإن وجدت أحدا غيرها فرديه. افتحي يا رباح، إني بلايك. إن مولاي نائم. فإذا استيقظ فقولي له: احتسب بغلتك الشهباء عند الله، فإنني لم أعثر عليها وقد نشدتها في مكة زقاقا زقاقا. جزيت خيرك، سأخبره. انصرف بديح. حسنا فعلت. إني مضطجع حتى تحضر، إياك وأن يغمض جفنك. سمعا وطاعة. هريم، سأقف أنا بناحية هنا، واذهبي أنت فاطرقي الباب، فإن فتح لك فادخلي وأنا في إثرك. اذهبي يا ريم. سمعا يا مولاي. مولاتي، كأنما ليس بالدار من أحد، طرقت وطرقت فلم يفتح لي. اذهبي واضربي الباب، فإن لم يفتح فتطلعي من الطاقة فانظري ما الخبر. أمرك. مولاتي، هو مضطجع وعنده امرأة نائمة. امرأة؟ يا للفاسق الفاجر، تالله لن ألقاه أبدا. هيا نرجع. ريم، ريم، افتحي الباب يا ريم، إني عمر. من ببابنا الساعة والناس نيام؟ إني عمر. أيطرق الطارقون بيوت الحرائر وجه الصحر؟ ظللت أترقبكم فلما أخلفتموني طار نومي واستبد بي القلق. أو لم تسمع أول الليل ناشدا ينشد ضالته؟ ما أكثر الضلال في زماننا هذا. دعيني أدخل يا فتاتي، لا تجهديني. أين مولاتك؟ أين ثريا؟ الثريا يا سيدي نجم في أعلى السماء، سل المنجمين عنها. يا ثريا، أو ما علمت بمقدمي من سفري؟ أو لم تسمع الناشد ينشد كما توعدنا؟ ما منعك عني يا ثريا؟ تالله ما أغمضت جفني ولا طرقني النوم. أف لك من كذوب، رد الباب في وجهي يا ريم. اخرجي إلي من خدرك يا ثريا، أريني وجهك. أولم تغمض جفنك طول الليل وتقسم بالله؟ رد الباب في وجهه. لقد جئت لك بشاهد على صدقي، ادخل يا بديع. يا لك من وقاح، تقتحم علي خدري برجل غريب. هدئي من روعك، إنه صاحب لا أحتشمه. ادخل يا بديع. اخرج به، إنه لرسول الذي أرسلته في الحي ينشد البغلة. أخرج خيبك الله. وي وي يا عمر، إن الدم ينزف من فمك نزيفا. كسرت سنيتي. أرني أرني، تعال هنا في ضوء القنديل. وي وي، لا أرى إلا دما. أهي تختتم في أصابعها العشرة كعادة نساء الطائف؟ بديح، أعطني منديلا. أكذا تصنع الأكف الرقيقة بالعاشقين؟ أكل يا للطائفيات، أيضعن الخواتيم في أصابعهن العشرة لمثل هذا؟ أكل وي وي، الحب والحرب سواء، كلاهما قتل وجراح. أي بديح، أسرع بنا إلى الدار والتمس لي طبيبا. فما ترى يا طبيب؟ أرى أن ثنيتيك واقعتان لا محالة. ولكني رجل أقول الشعر كما تعلم، فكيف بي إذا سقطت واستنشدني الناس فصار لساني يدلع في كل شين وشين؟ أعرف طبيبا في البصرة لا نظير له، وهو من تجد عنده علاج ثنيتيك، فإن شئت فاسرع إليه ما استطاع. علي به، وإني لمسافر إليه من فوري. ما بال سنيك؟ ما بال سنيك؟ أما بال كسرهما؟ ما بال سنيك؟ أهكذا كسر؟ أم تلك في ليل خمر صدمة الكاسر؟ ما بال سنيك أما بال كسرهما؟ أهكذا كسر في غير ما باسي؟ أم نفحة من فتاة كنت تألفها؟ أم تلك في ليل خمر صدمة الكاسي؟ اذهب اذهب ويلك، فإنك لا تحسن أن تقول. شعري هذا بات يتغنى به الناس وراء العراقين منذ كسرت ثنيتاك. ليس كل ما يشتهر حسنا، اذهب اذهب. أراك أبا الخطاب قاصدا إلى زقاق الحاج، أو تحسب أن الثريا لا تزال تقيم بانتظارك؟ كلا والله، إنها خاصمتك ورحلت إلى الطائف، وقد أقسمت لا تعود إليك أبدا. أغرب عن وجهي، قبحك الله من غراب بين. يا ترى هتعمل ايه يا عمر؟ هتقعد في مكة ولا هتنوي السفر؟ ويا ترى الثريا بطبعها الحامدة هتديلك فرصة توضح لها الخبر ولا هتقبل عذره مهما اعتذر؟ والله مظلوم يا عمر، ويا ما هيغلبك عشقك الجمال بالقلب والنظر. افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.